ومعلوم أن الإنسان إذا مس سائر جسده لا يتلذذ، وإن مسه على وجه يتلذذ به فقد خالف مسه مس بقية الأعضاء، لأنه مسه بشهوة، فحينئذ يجب الوضوء لأنه خالف بقية الأعضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام علل عدم وجود الوضوء لأنه بضعة من الإنسان، فإذا مسسته كما تمس البضعة من جسمك مثل أن تغسله أو تحكه أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا ينتقض الوضوء، وإن مسسته لشهوة انتقض الوضوء. وهذا القول جيد جدا، فيقال إن مسه لشهوة إيش انتقض الوضوء، ولغير شهوة لا يجب، ومع ذلك نحب له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. طيب وش بقي بعد هذه أربعة؟ نعم. بدون حائل أنه ينتقض وضوءها، أما إذا كان من وراء حائل مثل لابسة على يديها شيء من الشرابة والقفازين هذا لا يؤثر لأنه من وراء حائل ولا يضر. نعم. لا بس يخال ما ينقض وراء الحائل، لو يكون اللحم اللحم يمس اللحم اللحم، أما لو بشر ذكر من وراء الصغار ومن وراء الإزار ومن وراء المقطع لا ينقض، ولو شهوة ولو شهوتين كانت عدت. نعم. وحدثني عن مالك لأن إلا إذا خرج فيه. إلا إذا خرج من ثدي ينقض ينتقل. نعم. يقول إذا مس الإنسان فرجة أو فرج أحد أطفاله مثلا أو الأم لامست أحد أطفالها هل يجب عليها إعادة الوضوء؟ نعم نعم، إذا مس الإنسان فرجهم مباشرة يمس اللحم اللحم مس فرج الذكر أو الذكور انتقل الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، ولقوله عليه الصلاه من افضى جلده الى فرجه ليس دونه ماسك فقد وجب عليه الوضوء، فاذا مسه مباشره فانه ينتقل الوضوء، اما اذا كان من وراء الثياب من وراء الازار من وراء السراويل فلا يضر، وانما يضر اذا مس اللحم اللحم مس يده الفرج وليس دونه محارم. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر، يعني ولو مس فرجه في أثناء الغسل ما يعني. لو مس فرجه في أثناء الغسل في وسط الأمر، لا إذا مس فرجه يتوضأ، لا بد يمر الماء على فرجه من غير نسيس، أما إذا مس فرجه فعليه الوضوء. يعني بعد الاستنجاء ما يمر إيه. إذا مس فرجه عليه الوضوء أول استنجاء، إذا استنجى أول ثم أفاض الماء ولم يمس فرجه لا بأس، اما لو افاض الماء ومس فرجه عند افاضه الماء غير الوضوء.